لتعلق النسك به، أولى لأن حلق الرأس نسك، فلو حلقه المحرم ثم وصل إلى التحلل هل يبقى عنده شعر يحلقه أو يقصر منه؟ لا، فلهذا نهي عنه. أما بقية الشعور فلا تعلق لها بالنسك، فيكون هنا القياس غير صحيح لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه. طيب على أراثة هل تلحق بشعر الرأس؟ ها؟ لا ما تلحق على أراثة، لا هي بشعر ولا هي في الرأس أيضا، فهي أبعد من إلحاق شعر بقية البدن، يعني إلحاق الأراثة بشعر الرأس أضعف من الحق إيش؟ شعر بقية البدن. وجه الضعف أنها ليست من نوع الشعر، ليست من نوع الشعر، صحيح أنها تشبه الشعر من حيث أنها جزء منفصل، لكنها لا تشبه، ليست من نوع الشعر. ولذلك من لم يرى تحريم حلق شعر بقية البدن فإنه لا يرى وش يرى تحريم فصل الأظافر من باب أولى. ولكن جمهور أهل العلم على أن حلق على أن تحريم الأظافر محرم قياسا على تحريم شعر الرأس، حلق شعر الرأس. وش العلة؟ يقول لما في ذلك من الترقب، لما في ذلك من الترقب والتنعيم. نعم، ولكن هذا القياس أو هذه العلة عند التأمل غير واضح. السبب أن العرب في زمنهم لا يترقبون بحق الله، أليس كذلك؟ بل الرفاهية عندهم إنما هي في إقطاء الرأس وترتيله وتسريحه ودهنه والعناية به، ولهذا ليس من المعتاد عندهم أن يترقبوا بحلق شعر الرأس. فليست العلة إذن في حلق شعر الرأس الترقب. ثانيا أن العلة لا بد أن تضطرب في جميع معلولاتها وإلا كانت باطلة، وهذه العلة لا تضطرب، بدليل أن الإنسان لو ترقى هو محرم تتنظف تغسل وأزال الوسخ عنه ولبس إحراما جديد غير الذي أحرم به، هل يكون مترقيا؟ يكون مترقيا. وهل هذا حرام؟ ليس بحرام، ليس بحرام. فالعلة في الحقيقة من ظاهرة في هذه المسألة، أي أن الحاق الأظافر والحاق بقية شعر الجسم بشعر الرأس ليس بظاهرة، ولكن نظرا إلى أن عليها جمهور أهل العلم لا بأس أن يقال للناس اتركوها احتياطا، اتركوها احتياطا مراعاة لقول الجمهور. نعم. طيب، وقوله لا تحلقوا رؤوسكم، لا بد أن يكون هناك مسمى للحلق، فلو أخذ الإنسان شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات من رأسه فهل يقال إنه حلق؟ ما يقال إنه حلق، لا يقال إنه حلق. وهذه مثلة مما تنازع فيه أهل العلم، فقال بعضهم إذا أخذ شعرة من رأسه شعر واحد فقد حلق فعليه فدية، لكن فدية إطعام مسكين، وإن أخذ شعرتين فإطعام مسكينين، وإن أخذ ثلاث شعرات فدم أو إطعام سبيل في نصفا أو سيئم ثلاث فدية. وقال بعض العلماء إن الحكم يتعلق بربع الرأس، بربع الرأس. نعم، فإن حلق دون ربع فلا شيء عليه.